لكن هذا علامات، علامات وقرائن. الصدق ينخفز هذا، والتلين تسترخي المفاصل، هذا علامات قرائن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.